قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجمعنا سبحانه وتعالى على ولاة أمرنا، ويعيننا سبحانه على القيام بحقوقهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس السادس من كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 360 من الهجرة، من يوم السبت بعد صلاة الظهر، 15 من شهر رجب لعام 1434 من الهجرة. وصلنا في باب ذكر السنن والآثار التي تبين أصل الخوارج ومذهبهم، وقد ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالخوارج لأنهم أول من خرج، وشرهم هو أعظم الشر، شرهم هو أعظم الشر. فذكر رحمه الله تعالى الحديث الذي رواه أنس ابن مالك، وله شاهدان من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد بإسناد حسن، وله شاهد آخر من حديث جابر رضي الله عنه، وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2495. فهذا حديث صحيح ثابت، وتجد الكلام على هذا الحديث على صفحات الإنترنت من متعجلين متسرعين، فمنهم من يرده لما توهمه أنه يعني معارض بغيره، وليس الأمر كذلك كما سنذكر إن شاء الله تعالى. المهم أن هذا حديث صحيح ثابت في بيان أصل الخوارج، وأن أصلهم يعني رجل، ولو كان هذا الرجل قتل لما اختلف رجلان من المسلمين. وهذه من الأسرار القدرية الربانية التي وراءها العلم والحكمة لربنا سبحانه وتعالى. نذكر الحديث أولا ثم نذكر يعني وجه الجمع بينه وبين حديث ذي الخويصرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل ذو نكاية للعدو واجتهاد، فنقول العمل الصالح محبوب وممدوح وأصحابه ممدوحون محبوبون بشرط صحة المنهج والمعتقد، بشرط صحة المنهج والمعتقد. وأما إذا كان العمل الصالح على غير منهج صحيح فلا يجوز الاغترار به، فإن الكفار فضلا عن المسلمين يعملون أعمالا صالحات، يعملون أعمالا صالحات لكن لا تغني عنهم شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالاعتقاد الصحيح. وقد سبق يعني في كلام الأجور رحمه الله أنه قال ماذا؟ قال فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعرف هذا؟ فقالوا يا رسول الله نعته كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعرفه. فبينهم كذلك إذ طلع الرجل فقالوا هذا يا رسول الله، فقال ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي، إن به لسفعة من الشيطان. أول قرن كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج، كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال. فهذا أول قرن، أول قرن يعني من الخوارج، إن به لسفعة من الشيطان يعني أن الشيطان متحكم فيه، وآخذ بناصيته، فإن السفع والصفع هو الضرب، الضرب والأخذ، كما قال تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بها، إن به لسفعة من الشيطان أي أن الشيطان متسلط عليه كما يتسلط الشيطان على المصروع، فالمصروع مصروع مرضى وأهل البدع مصروعون يعني هوى وانحرافا. ومن هذا يعلم أن كل المنحرفين سواء في باب الشهوات أو في باب الشبهات فالشيطان متمكن منهم وآخذ بنواصيهم، وهذا وحده كاف في التنفير من الشهوات ومن الشبهات، وهذا من المداخل العظيمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الكل ينفر من الشيطان، فإذا وجدت صاحب شهوة أو صاحب شبهة فنفره من شهوته ومن بدعته بأن هذا من الشيطان، وأن الشيطان يعني متمكن منك متسلط عليك. قال: فلما دنا الرجل سلم فرد عليه القوم السلام. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نشدتك بالله. نشدتك بالله أي أستحلفك بالله رافعا نشيدي، والنشيد هو الصوت، والنشيد هو الصوت. هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ فانظر إلى يعني سوء السريرة. صلى الله وبركاته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ معه من داخله، من قلبه. قال: اللهم نعم. قال: فدخل المسجد يصلي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: قم فاقتله. وهذا هو الذي يعني سبب لمن رد هذا الحديث، قالوا: كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بقتله وهو يصلي؟ وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني نهيت عن قتل المصلين، رواه أبو داود عن أبي هريرة. إني نهيت عن قتل المصلين. وجاء من حديث أبي أمامة أنه قال: لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. فأحدهما فيه قتل والآخر فيه ضرب، فالمصلي لا يقتل ولا يضرب إلا طبعا في حد من حدود الله. فقالوا: هذا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قم فاقتله وهو إيش؟ وهو يصلي. قال: فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائما يصلي، فقال أبو بكر في نفسه: إن للصلاة لحرمة وحقا. هذا من يعني مراجعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراجعة لا بأس بها، كما كان الصحابة يراجعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أشكل عليهم. ما يقال أن أبو بكر كيف أنه لم يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه من المراجعات، كما راجعت عائشة في قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وكما راجعت حفصة في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فراجعوا بمثل هذه الآيات. قال: إن للصلاة لحرمة وحق. ويدل على هذا قال: ولو استأمرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استأمرته يعني استشرته. قال: فجاء إليه فقال له: أقتلته؟ قال: لا، رأيته قائما يصلي، ورأيت للصلاة حقا وحرمة، وإن شئت أن أقتله قتلته. قال: لست بصاحبه. ثم قال: اذهب يا عمر فاقتله. قال: فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد. قال: فانتظره طويلا ثم قال في نفسه: إن للسجود لحقا، ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد استأمره من هو خير مني. يقول قائل: طيب، أبو بكر استأمر النبي صلى الله عليه وسلم وظهر الأمر، لكن الاحتمال قائم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع مرة أخرى ربما يحصل في الأمر شيء، كما راجع النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالتمتع في الحج. قال: فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته؟ قال: لا، رأيته ساجدا، ورأيت للسجود حقا، وإن شئت يا رسول الله أن أقتله قتلته. قال: لست بصاحبه. قم يا علي فاقتله، أنت صاحبه إن وجدته. أنت صاحبه وقد كان، لأن علي رضي الله عنه هو الذي قتل الخوارج لما خرجوا. قال: فدخل علي كرم الله وجهه، كرم الله وجهه ووجوه جميع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عرفنا قبل ذلك يعني أن مثل هذا لا يخص به علي، بل نقول علي رضي الله عنه كما نقول في بقية الصحابة. إن قيل ذلك مرة فلا بأس، وأما أن يلتزم ويصبح شعارا فلا. فدخل علي كرم الله وجهه المسجد فلم يجده، قال: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. ففيه أن الخوارج هم سبب الفرقة، الخوارج هم سبب الفرقة، والخوارج مصطلح له إطلاقا، إطلاق عام وإطلاق خاص. وأقول دائما دوما رحمة الله على علمائنا في هذا التقسيم، العام والخاص، هذا يحل لك مشاكل كثيرة في جميع العلوم، في جميع العلوم حتى الرقائق. إذا قيل لك ما هي الرقائق، نقول لها إطلاقا عام وخاص. الإطلاق العام أن الرقائق، أن الوحي كله رقائق، الوحي كله، كل آية وكل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يرقق القلب، هذا بالإطلاق العام. وأما بالإطلاق الخاص فهي الأحاديث المتميزة في هذا تسمى الرقائق. فكذلك الخوارج لهم إطلاقا، إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق الخاص فهو على الطائفة المعروفة التي تكفر المسلمين، تكفرهم بالكبائر. وأما الإطلاق العام فأهل البدع كلهم خوارج، لأنهم خرجوا عن الجماعة، أهل البدع كلهم خوارج، كما نقلنا لكم ذلك مرارا وتكرارا. جاء هذا عن أيوب السختياني وعن أبي قلابة وغيرهما. فإذا نقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال، فيه أن الخوارج بالإطلاق العام والإطلاق الخاص هم سبب الفرقة، هم سبب الفرقة. قال: وذكر باقي الحديث الذي بعده، يعني طريق أخرى لحديث أنس بن مالك. قال: كان فينا شاب ذو عبادة وزهد، فوصفناه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسميناه باسمه فلم يعرف، فبينا نحن كذلك إذ أقبل فقلنا: يا رسول الله هو ذا؟ فقال: إني لأرى على وجهه سفعة من الشيطان. طبعا هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل للمؤمن أن مثلا يتفرس ويقول مثل هذا الكلام؟ نقول: لا مانع من التفرس، لكن لا يجزم به حتى يظهر الأمر، لأنك لست نبيا. لا مانع من التفرس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. هذا حديث صحيح. وأما حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، فنقول هذه الجملة الأولى منه صحيحة، اتقوا فراسة المؤمن الجملة الأولى صحيحة، لأنه يشهد لها هذا الحديث الذي ذكرناه الآن. وأما جملة فإنه يرى بنور الله فهذه ليس لها شاهد، فتبقى على أصل ضعف الحديث. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتفرسين. فهذا لك إذا أنت من خلال القرائن والأمارات والأحوال تفرست في إنسان أنه على بدعة وأنه صاحب هوى، فهذا لك. قال: فجاء فسلم على القوم فردوا السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجعلت في نفسك أن ليس في القوم أحد خير منك؟ قال: نعم. ثم ولى فدخل المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فأول من أجاب الصديق رضي الله عنه. فدخل المسجد فوجده يصلي، فقال أبو بكر: وجدته يصلي وقد نهيتنا عن ضرب المصلين. فقال: من يقتل الرجل؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده ساجدا، فقال: أقتل رجلا يصلي وقد نهانا عن ضرب المصلين؟ فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مه يا عمر. وما هذه؟ كلمة زجر. قال: وجدته ساجدا وقد نهيتنا عن ضرب المصلين. ثم قال: من يقتل الرجل؟ فقال علي كرم الله وجهه: أنا. فقال: أنت تقتله إن وجدته. فذهب علي فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مه يا علي. قال: وجدته قد خرج. فقال: أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم، وما اختلف من أمتي إثنان. تقول: ولفظ الصحيحة: والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. الآن من هذا الرجل؟ هل هو ذو الخويصرة أم أنه غيره؟ الجواب عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، الباب السابع بوب له البخاري، قال: باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. وذكر تحته حديث ذو الخويصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله. طيب، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ أمر بقتله. فهل هو نفس الرجل أم أنه غيره؟ وكيف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن قتل ذي الخويصرة وهنا أمره بإيش؟ أمره بقتله. الجواب كما ذكرنا عند الحافظ ابن حجر. قال: جاء عن أبي سعيد الخدري، وهو هذا الحديث، قصة أخرى تتعلق بالخوارج فيها ما يخالف هذه الرواية، يعني الرواية التي فيها ذو الخويصرة. قال: وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي سعيد. فإذا هذا حديث ثابت، حافظ ابن حجر يقول أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي سعيد. قال: جاء أبو بكر وذكر الحديث الذي ذكرناه الآن. قال: وله شاهد من حديث جابر يقول الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن يكون هذا الرجل يعني المذكور الآن أو الذي لم يذكر اسمه هنا هو الأول، يعني هو من؟ هو ذو الخويصرة، يمكن أن يكون هو هو، وكانت قصته هذه الثانية متراخية عن الأولى. يعني أول ما ظهر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل وقال عمر دعني أضرب عنقه، هذه كانت أولا، ثم حصلت هذه القصة الثانية. قال: وأذن صلى الله عليه وآله وسلم في قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع وهي التألف، فيكون هو هو نفس الرجل ذو الخويصرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الواقعة الأولى ترك قتله للتألف، ولما زال هذا المقصد وهو التألف أمر بإيش؟ أمر بقتله. قال: لزوال علة المنع وهي التألف، فكأنه استغني عنه أو استغنى عنه بعد انتشار الإسلام، كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك كالمنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليهم أولا، ثم بعد ذلك لما أوحي إليه نهى عن الصلاة عليهم. قال: وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين، وحمل الأمر هنا على قيد ألا يكون لا يصلي، فلذلك علل عدم القتل بوجود الصلاة أو غلب جانب النهي، فيكون هذا من الاجتهاد. قال: ثم وجدت في مغازي الأموي من مرسل الشعبي في نحو أصل القصة، قال: ثم دعا رجالا، يعني في قصة ذو الخويصرة، ثم دعا رجالا فأعطاه، فقام رجل فقال: إنك لتقسم وما نرى عدلا. قال: إذا لا يعدل أحد بعدي. ثم دعا أبا بكر فقال: اذهب فاقتله. فذهب فلم يجده، فقال: لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم. قال: فهذا يؤيد الجمع الذي ذكرته لما يدل عليه ثم من التراخي، لما يدل عليه. ثم دعا رجالا فأعطاه. فعلى كل حال ما يمتنع أنه هو ذو الخويصرة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتله أولا للتألف، ثم بعد ذلك أمر بإيش؟ أمر بقتله، وبهذا تجتمع الإيش؟ تجتمع القصة. قال: باب ذكر قتل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. فإذا الذي يقتل هؤلاء بعد التحقق يعني من مذهبهم فهذا فعل خيرا عظيما. هنا الأجر جعل أن هذه كرامة لعلي بن أبي طالب أنه قتل الخوارج، لكن بعد التأكد من مذهبهم ومن نحلتهم. ولذلك علي رضي الله عنه بعد أن قتلهم كان حريصا على طلب العلامة. الحديث الأول حديث صحيح رواه مسلم عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة أن الحرورية لما خرجوا، الحرورية لأنهم نزلوا في مكان يسمى حرورا، أن الحرورية لما خرجوا لماذا؟ لما قبل علي رضي الله عنه التحكيم بينه وبين أهل الشام، فقالوا له: حكمت غير الله، ورجعوا وخرجوا واعتزلوا وتجمعوا في هذا المكان. لما خرجوا وهم مع علي ابن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله. يمكن أن تراجع المحاورة الطويلة التي جرت بين علي رضي الله عنه وبينهم في الإرواء برقم 2459 من حديث عبد الله بن شداد لما سألته عائشة يعني عما جرى فذكر لها الحديث بطوله وهو حديث صحيح، ولعلنا يعني نقرأه بعد ذلك. فقال علي أجل كلمة حق أريد بها باطل صحيح، فالكلمة تكون حقا لكن المراد بها الباطل. هم قالوا لا حكم إلا لله، نقول صحيح لا حكم إلا لله، لكن هل هذا معنى أنكم تفارقون إمام المسلمين؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصف أناسا، وهذا تحذير لهم، قال إني لأعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقهم. يقولون الحق أي أن الحق على لسانهم فقط لا يجاوز إلى قلوبهم فتنصلح، فإذا قلوبهم فاسدة، سبحان الله، قلوبهم فاسدة أيها الإخوة، يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم، لا يصل إلى قلوبهم، وإذا ما وصل إلى قلوبهم فكيف لها بالصلاح؟ فإذا قلوبهم خراب فاسدة، ولذا ترى من شدتهم على المسلمين يعني ربما يكون أشد من الكفار الأصليين. هم أبغض خلق الله إلى الله، فيهم أسود إحدى يديه طبي شاة، الطبي هو الضرع، إحدى يديه طبي شاة يعني مثل ضرع الشاة، أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، فوالله ما كذبت يعني ما كذبت على رسول الله في رواية صفة الخوارج، ولا كذبت يعني في أنني إيش؟ في أنني قاتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيقتلهم مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في خريبة فأتوا به علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله ابن أبي رافع أنا حذرت ذلك من أمرهم. والذي بعده أيضا أخرجه مسلم، وفيه يقولون الحق بألسنتهم هم أبغض خلق الله إليه تعالى. الذي بعده عن عبيدة السلماني هذا صحيح، قال شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهر يعني موقعة النهروان، وموقعة النهروان منطقة يعني بين بغداد وواسط وفيها نهر، موقعة النهروان. فلما قتلت الخوارج قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن فيهم رجلا مخدج اليد، مخدج يعني ناقص يعني هي عضد فقط، أو مودا اليد. قال فنظروا فلم يقدروا عليه، فقال ذلك ثلاثا، ثم قال انظروا وقلبوا القتلى. فاستخرجوا رجلا آدم مسدنا يده اليمنى كأنها ثدي المرأة، مسدا ومودا بمعنى يعني مخدج وهي ناقص يعني. فلما رآه استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتلهم، سبحان الله، وشكر الله الذي ولاه قتلهم والذي أكرمه بقتالهم. فكما أن الإنسان يكرم بقتل الكفار فكذلك يعني يكرم بقتل هؤلاء الخوارج. قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال لولا أن تبطروا. هكذا يعني صرفها بطر يبطر بفتح الطاء. لولا أن تبطروا، والبطر هو الطغيان عند النعم، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم. قال عبيدة فقلت يا أمير المؤمنين أشيء بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعته منه؟ قال بل شيء سمعته منه ورب الكعبة. الذي بعده أيضا صحيح عن عبيدة أيضا وأخرجه مسلم وهو كالذي قبله. والذي بعده أثر ضعيف لا يصح. نعم الثاني. نعم فإذن هذا يعني نعم هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول يعني قاله علي، ثم لما سأله عبيدة قال بل سمعته. فإذن الطريق الثانية فيها التصريح بالإيش؟ التصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي بعده فهذا ضعيف، ضعيف لا نذكره. الذي بعده وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن وذكر بإسناده عن يزيد بن أبي زياد قال سألت سعيد بن جبير، يعني هذا إسناده محتمل للتحسين كما ذكر المحقق. سألت سعيد بن جبير عن أصحاب النهر فقال حدثني مسروق قال سألتني عائشة رضي الله عنها فقالت هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدية؟ قال قلت لم أره ولكن قد شهد عندي من قد رأه. قالت فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمنا. قال فجئت والناس أشياع. قال فكلمت من كل سبع عشرة من قد رأى. قال فقلت كل هؤلاء عدل الرضا. فقالت قاتل الله فلانا فإنه كتب إلي أنه أصابه بمصر، يعني هذا ذو الثدية، يعني أحد الناس كتب إلى عائشة أنه أصابه بمصر، يعني وجده بمصر. تقول أيضا وقد سألت عائشة رضي الله عنها عبد الله بن شداد عن يعني هذه الواقعة، يعني في سياق طويل كما في الإرواء في الموضع المذكور 2459. الذي بعده إسناده منقطع. قال محمد ابن الحسين رحمه الله رضي الله عن علي بن أبي طالب ورضي عن عائشة أم المؤمنين ونفعنا بحبهما وحب جميع الصحابة رضي الله عنهم. قال باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. فالذي قبله في قتل علي لهم لأن له الثواب الأكبر في هذا، ثم هذا الباب يعني فيه التعميم لكل من قتل الخوارج كما قتلهم المهلب بن أبي صفرة بعد ذلك سنة 74 من الهجرة وغير ذلك. كلما خرج قرن أو كلما قطع قرن كلما خرج قرن قطع، فلا يزالون يخرجون حتى يخرج الدجال في أعراضهم. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم، يعني ما تكون المشاعر على حساب الدين. ربما إنسان يغتر ويقول كيف هؤلاء مسلمون يصلون، فنقول يعني ما ينبغي أن المشاعر تؤثر على دين الإنسان. وفي المقابل نقول لا بد من التحقق كما ذكرنا في المرة الماضية، لا بد من التحقق أن فلالا أو أن جماعة معينة مذهبها مذهب الخوارج، حتى نكون يعني أهل عدل وإنصاف. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. ذكرنا صفات الخوارج قبل، وصلنا 14 فيهم هذه الصفة ولا لا؟ يخرجون يحسنون كذا، فإذا تمموا 15، أنا عند 14، 15 حدثاء الأسنان، يعني ما عندهم علم ولا فقه، سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فليس يعني الذم هنا موجها إلى حداثة السن، وإنما حداثة السن مع إيش؟ مع قلة العلم وقلة العقل. سفهاء الأحلام، فضلا عن أنهم يعني جهلاء بالشريعة. يقولون من خير قول الناس، يقولون من خير قول الناس، وفي رواية من قول خير الناس، يعني من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الشاهد: فمن لقيهم فليقتلهم، هذا هو الشاهد للباب. فإن قتلهم أجر عند الله، فإن قتلهم أجر عند الله. الذي بعده إسناده حسن، وهو حديث مشهور، حديث أبي غالب صاحب أبي أمامة. أبو غالب هذا معروف أنه صاحب أبي أمامة، بل قال أبو غالب: كان أبو أمامة لي صديقا. أنه سمع أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت خارجة بالشام فقتلوا وألقوا في جب أو بئر. قال: فأقبل أبو أمامة وأنا معه حتى وقف عليهم ثم بكى. فنقول: أهل السنة، أهل السنة يجمعون بين قول الحق ورحمة الخلق. ليس معنى أن تكون الحق أن تكون سيفا على الناس. فأبو أمامة لما رأى هؤلاء الخوارج، مع أنهم خوارج ومع أنهم يستحقون القتل ومع أن قتل أن في قتلهم أجرا عظيما، إلا أنه بكى رحمة لهم، لأنهم ضلوا وانحرفوا والعياذ بالله. فأهل السنة يجمعون بين قول الحق ورحمة الخلق. ثم بكى، ثم قال: سبحان الله، ما فعل الشيطان بهذه الأمة، ما فعل الشيطان. شوف كيف فقه الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في أصلهم؟ إن به إيش؟ شفعة من الشيطان. فالصحابة يقول: ما فعل الشيطان. فالصحابة رضوان الله عليهم كلماتهم يعني هي مقتبسة من الوحي، ما يتكلمون إلا بما فهموا من القرآن والسنة. كلاب النار، كلاب النار ثلاثة، أي أن هؤلاء كلاب النار. هذا كتبناه 16، كلاب النار. شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. فإذا هم شر قتلى، والذين يقتلهم الخوارج هؤلاء خير إيش؟ خير قتلى. قال: قلت يا أبا أمامة، أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء. سبحان الله، إني إذا لجريء، يعني أن يقول في مثل هذه الأمور الكبيرة برأيه. الاجتهاد يكون في مسائل، في مسائل أهون من هذه، أما مسائل فيها دماء، مسائل فيها دماء وفيها أمر العامة والإنسان يتحمل يعني مغبة فتواه، فهذا جريء. قال: إني إذا لجريء ثلاثا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، حتى عد عشرة. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه، طوبى لمن قتلوه أو قتلهم. هذا الشاهد، طوبى لمن قتلوه أو قتلهم. فإذا فإن قتلهم أجر، طوبى لمن قتلوه أو قتلهم. الذي بعده أيضا هو نفس الحديث عن أبي أمامة عن أبي غالب قال: كنت بالشام وبها صبي ابن عجلان أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي صديقا، قال: فجيء برؤوس الحرورية. تقول هذا لما قتلهم المهلب ابن أبي صفرة بأمر عبد الملك بن مروان سنة 74 من الهجرة. قال: فألقيت بالدرج، الدرج يعني طريق إلى المسجد، فجاء أبو أمامة فصلى ركعتين ثم توجه نحو الرؤوس، لأنهم لما قتلوهم نصبوا رؤوسهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. قال: فقلت لأتبعنه حتى أسمع ما يقول. قال: فتبعته حتى وقف عليهم فبكى، ثم قال: سبحان الله، ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة. قال: ثم قال: كلاب أهل النار، كلاب النار، كلاب النار ثلاثة. كلاب النار يعني معناها أنهم أخساء أذلاء حتى في النار، لأن الكلب خسيس ذليل. ثم قال: شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، وخير قتلى الذين قتلوهم. قال: ثم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم. فيا أخي، في هذه المسائل الكبار إلزم الراسخين في العلم، إلزم الراسخين في العلم. وإياك أن تتكلم أنت أو تسمع، أو أن تسمع لمن هو غير راسخ، لأن هذه المسائل إنما هي فقط للراسخين. أمور العامة، المسائل السياسية الكبيرة ليست إلا للراسخين، كما قرره الشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. والدليل هذه الآية: والراسخون في العلم. الذي بعده أيضا نفس الأثر عن أبي غالب قال: كنت في مسجد دمشق، فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج فنصبت على درج المسجد، فجاء أبو أمامة فنظر إليهم فقال: كلاب جهنم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، ومن قتلوا يعني ومن قتلوه خير قتلى تحت ظل السماء، وبكى. فنظر إليه فقال: يا أبا غالب، إنك ببلد هؤلاء به كثير، يعني الخوارج. قال قلت نعم. قال أعاذك الله تعالى منهم، أعاذك الله تعالى منهم. فلماذا لا نكثر في هذه الأيام من الدعاء بأن يجنبنا الله تبارك وتعالى سبل أهل البدع؟ اللهم أعذني من طريقة الخوارج، وأنت تضمر بعمومهم وخصوصهم. نعم أعاذك الله تعالى منهم. ثم قال تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب وذكر الآية إلى قوله والراسخون في العلم. قال قلت يا أبا أمامة إني رأيت تغرغرت لهم عيناك. قال رحمة لهم، قال رحمة لهم. ولذا ينبغي أن ننظر إلى الجانب القدري عند الدعوة إلى الله تعالى. عندما تدعو أهل الشهوات وأهل الشبهات لا تغفل عن الجانب القدري، أن الله تبارك وتعالى قدر ذلك عليهم، فتنظر إلى الجانب القدري حتى يعني حتى ترحمهم وتكون حريصا على هدايتهم. ولذلك ذهب إليهم ابن عباس ورجع منهم 3000، بل قام فيهم علي رضي الله عنه وحاججهم حتى رجع منهم. وكذلك جابر بن عبد الله لما مروا عليه في المدينة وبين لهم رجعوا كلهم إلا واحد. قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال فقال له رجل يا أبا أمامة أمن رأيك تقوله أم شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 7. الذي بعده صحيح عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع، قال الخوارج كلاب النار. قال محمد بن الحسين رحمة الله عليه قال قد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى. انظر إلى استحضار القضاء والقدر، قال لمن عصمه الله تعالى. نعم لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم. طيب ماذا يفعل؟ 1 وصبر على جور الأئمة. فإذا أنت تقاوم مذهب الخوارج بهذه الأمور، صبر على جور الأئمة وحيف الأمراء. 2 ولم يخرج عليهم بسيفه. 3 وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين. 4 ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى معهم الجمعة والعيدين، فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم. إن لم يمكنه، متى لا يمكنه؟ إذا كان في خلاف طاعة الله ورسوله. قال وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، يعني لم يطعهم في هذه المعصية ويبقى لهم أصل الطاعة. وإذا دارت الفتن، هذا هو الأمر الخامس، وإذا دارت الفتن بينهم لازم بيته، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. انظر إلى هذا الرجل الذي صنف هذا الكتاب وين؟ وهو مجاور بمكة 40 عاما. فهذه من بركة يعني العبادة، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فذكر لنا منهاجا لنحذر مذهب الخوارج. وانظر أيضا ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تحت حديث الصحيحة 3418، 3418 عند حديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ليس معنى أنك تؤمر بطاعة ولاة الأمر أنك لا تتكلم بالحق، أنت في طاعتهم وتتكلم بالحق بالحكمة وبالموعظة الحسنة على سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر الشيخ هنا يعني كلاما قال: ثم إن في هذا الحديث فوائد ومسائل فقهية كثيرة، والذي يهمني منها هنا أن فيه ردا صريحا على الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فإنهم يعلمون دون أي شك أو ريب أنه لم يروا منه كفرا بواحا، ومع ذلك استحلوا قتاله وسفك دمه هو ومن معه من الصحابة والتابعين، فاضطر رضي الله عنه لقتالهم واستئصال شأفتهم فلم ينجو منهم إلا القليل، ثم غدروا به رضي الله عنه كما هو معروف في التاريخ. والمقصود أنهم سنوا في الإسلام سنة سيئة، وجعلوا الخروج على حكام المسلمين دينا على مر الزمان والأيام، فهذا دينهم، هذا دينهم الخروج على حكام المسلمين، رغم تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الخوارج كلاب النار. ورغم أنهم لم يروا كفرا بواحا منهم، وإنما ما دون ذلك من ظلم وفجور وفسق. قال: واليوم والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون، فقد نبتت نابتة من الشباب المسلم لم يتفقهوا في الدين إلا قليلا، ورأوا أن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله إلا قليلا، فرأوا الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهل العلم والفقه والحكمة منهم، بل ركبوا رؤوسهم وأثاروا فتنا عمياء وسفكوا الدماء في مصر وسوريا والجزائر، وقبل ذلك فتنة الحرم المكي، فخالفوا بذلك هذا الحديث الصحيح الذي جرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا إلا الخوارج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.